سلام عليكم. في عام 75 في الأردن في عمان في فتاة اسمها نادية. نادية كانت طالبة في مرحلة الثانوية. يوم الأيام أطلبت من المعلم الإنجليزي أن يعطيها دروس خصوصية على موضوع الامتحانات، أسئلة الامتحانات وكذا. قال لها ما في مانع، تعالي لي للبيت. فبلغت أهلها أن في معلم، وهذا معلم خصوصي ومقابل مادي وأنا أعرفه، وهو أساساً يدرسها في المدرسة. قالوا لها أوكي. وهني كانت الكارثة. لما راحت للبيت قدر يسيطر عليها وقفل الباب واعتدى عليها. البنت حاولت تقاوم ما قدرت. لما طلعت من عندها بلغت أهلها باللي حصل معاها، وطبعا قاموا واشتكوا وحاولوا انه يقتلوا المعلم، وتم القاء القبض عليه، وشهر وشهرين ثلاثة وواسطات والناس تتدخل. المهم اتفقوا انه يزوجون نادية للمعلم اللي اكبر منها ب15 سنة. اهلها يبي يفتكون من الفضيحة، وخصوصا بعد شهرين ثلاثة تبين ان نادية حامل من المعلم. فوافق المعلم، قال انا ما عندي مانع اتزوجها بشرط اني اسقط اللي في بطنها. قال ولا كيفك، اهم شيء تفكنا من هالفضيحة هذه وتتحمل بما انها زوجتك صارت في وجهك، وتزوجها وعاشت عنده. لكن تبين بعد ذلك ان هذا المعلم بخيل بشكل رهيب. عانت نادية معاه معاناة عجيبة غريبة، يضربها يهينها، ما تاكل ما تشرب. المهم راحت فيها السنين، وجدت السنين تم عرض على هذا المعلم انه يعمل في احد الدول العربية. قامت نادية تشجع، تبي تخلص منه، تبيه يروح بعيد وتفتك. وكذلك الراتب كان أعلى بكثير مما كان يتقاضى في بلده. فعلا سافر زوجها إلى الدولة العربية. طبعا خلف منها ولد وبنت، وعيالها في عام 95 أعمارهم في سن المراهقة 17 و18. مالكم في الطويلة، نادية ما صدقت على الله أنه يحل عنها هالمعلم هذا البخيل اللي أصلا تزوجته وهي مكرهة، وتزوجته لأنه اعتدى عليها واقتصبها. وللأسف كثير من الناس اللي يقبلون أن البنت تتزوج من المغتصب، وهذا أمر سيء جدا. المهم احنا عشان لا نطلع برا موضوع القصة، في عام 95 نادية تعرفت على سائق أجرة كان يوصلها ويجيبها ويردها، وصار بينها وبين تبادل هواتف وتليفونات وضحك وسوالف، عشقها وعشقته. لكنها تورطت في أحد الأيام أن بنتها اكتشفت الموضوع، فخافت أن تنفضح. قامت سوت الحقيرة نادية، قالت حق السايق تجيب لي واحد من أصدقائك يتعرف على بنتي، وخلي يسولف معاها وكذا، ويجيب يعني يجيب راسها، وأنا كأني اكتشفت الموضوع وأستر عليها وخلاص، ونصير أنا وياها بالهوى سوا. وفعلا أرسل لها شاب وقعد يطاردها إلى أن البنت يعني تم التغرير فيها، وصدقت الشاب هذا أنه يحبها وصار يزورها. والأم اكتشفت الموضوع، والبنت ترجى أمها الله يخليك استر علي. هي ما تدري أن أمها أصلا هي المرسلة الولد هذا. لكن بعدين الأم قالت لا خلاص عادي، خليه يجي يدخل عندنا داخل البيت، خلينا نشوفه. والولد ما صدق، وكله كان تدبير من الأم وعشيقها السايق. وبعدين صارت الأم تجيب السايق عندها في البيت، والبنت تجيب عشيقها اللي هو صديق السايق. المهم راحت الأيام، جت الأيام، بدأ الولد يشتبه في الموضوع. هم كانوا كله بالسر بدون ما يدري في ولدهم هذا المراهق لما يكون طالع برا، لكنهم ابتلشوا أن ولد نادية هذا ما هو من الشباب الصايع أو اللي دائما يكون خارج البيت أو يلعب أو يتعاطى أو أي خرابيط. لا، الولد كان متفوق وبيتوتي ودائما يحرص على أمه وأخته مثل ما وصاه أبوه ويحاول إنه يداريهم وأي شيء يبونه. لكن الأم صارت كلها ترسله بعيد، دائما تقول أطلع مع أصحابك وروح إلى زملائك، روح البحر، روح مدوين، روح كذا، روح حمامات معين، روح إلى البحر الميت، وروح. الولد استغرب أمه سالفته، قال لا يبا ماني رايح، فصار كله يجلس في البيت. هني حس بحركة غريبة، موضوع السائق اللي كله رايح راد، فقال حق أمه يا يما أنا هذا ماني مرتاح له، رجاء مرة ثانية لا يطب هني. فصارت الأم تخاف والأخت كذلك تخاف، قررت نادية أن تخلص من ولدها. راحت قالت حق عشيقها السائق، قالت له الولد يعني مراقبني بشكل دقيق وكأنه حاس إنه في شيء، وأنا صراحة ما أقدر أستقبلك ولا أقدر أطلع معاك، وحتى بنتي ما تقدر تشوف عشيقها، فشوف لنا حل. قال له شنو تبين يعني شنو الحل؟ قالت والله ما أدري، شنو نقدر نسوي حق ولدي؟ قال لها خليه يدمن على المخدرات. قالت له شلون يعني؟ قال حطي له المخدر في الشاي ولا في القهوة ولا في الماي ولا عصير، مرة مرتين ثلاثة يصبح مخدر، يدخل في حالة من الهوس والوسواس والتخيلات، وتعرفون اللي تخدر يصبح مثل المجنون يعني. قامت فعلا، وهو عطاها السائق المخدر، وكل ما طلب ولده شاي ولا قهوة ولا ماي ولا عصير تحط له المخدر. صار الولد دائما جالس في غرفته وعايش شوية أوهام، ما هو عارف شو اللي حاصل له المسكين. المهم فترة فترة لكن ما هو راضي يترك البيت. قال له السائق ها ايش صار؟ قالت له صحيح انه صار دائما داخل الغرفة وانطوائي وما يسولف ويحس ان نفسه انه في حالة نفسية، لانه ما هو عارف انه هو اصلا قاعد يتعاطى المخدرات، وان امه بنفسه حسبي الله ونعم الوكيل هي اللي قاعد تحط له المخدر. لان تعرفون مرات الانسان الخربان او المدمن او اللي يبحث وراء الشهوة مستعد يضحي باقرب الناس له. هذه أم خربت بنتها وبعدين جت على ولدها. المهم قالت له ما هو راضي يطلع برا الغرفة. قالها شوفي حطي له المخدر ولما تشوفينه خلاص في عالم ثاني بلغيني أدخل عليه البيت. قالت إيش راح تسوي؟ قالها ما لك شغل. فعلا حطت له المخدر ولما شافت ولدها بدأ يهلوس وبدأ يوسوس وبدأ يخربط بالكلام، عرفت انه خلاص. قامت فتحت الباب، دخل السائق ودخل على ولدها داخل الغرفة وخنقه بإيده لين الولد مات. طلع قال حق الأم والبنت خلاص أنا ريحتكم من هالولد مرة واحدة وقتلته. الأم سكتت، البنت شوي زعلت لكن قالت خلاص خربانة مثل أمها. ويروحون ياخذون جثة الولد ويدفنونه في أحد المناطق الصحراوية، ورجعوا عاشوا حياتهم عادي. العشيق جاي، عشيق الأم وعشيق البنت، والأب اللي هو زوج المدرس البخيل مسافر يعمل في أحد الدول العربية. عندهم جدهم أبو الأب، هذا أبو المعلم، هذا دائما يراسل أولده المعلم ويسأل عنه، ومرات يسأل عن حفيده. اختفى الحفيد فجأة، ما هو عارف وين راح، يسأل عنه وصار يزور بيت أولده، يسأل زوجته نادية والبنت وين أخوت وين أولدك أنت يا مرة؟ تقول له والله أولدي سافر يعني يعمل في أحد الدول العربية، ذكرتها له. قال شلون صغير هذا إلى الآن ما كمل حتى 17 سنة؟ قالت والله جبرني وأنا ما قدرت أمنعه. ما دخل الموضوع بباله يعني، وأن الفكرة هذه ما تقبلها، لا في شيء غلط. وبعدين الولد كان جدا خلوق ومحترم ودائما يستشير جده في أي شيء من بعد ما سافر أبوه، فغريبة أنه يسافر ويقرر أنه يعمل في أحد الدول بدون استشارته. قام الجد يراسل ولده المعلم في الدولة العربية يقول له تعال يا عمي دور ولدك، وين راح ولدك؟ شلون ولدك يعمل في احد الدول وانت ما تدري؟ الاب يراسل الجد يقول انا ما ادري في الموضوع، ما سمعت، انا راح اجي وافهم شو السالفة. المهم ارسل الزوج الى نادية قال لها انا جاي الاسبوع القادم في اليوم الفلاني وهذا موعد تذكرة الطيران وجاي فانتظريني. قالت لا اوكي. هني نادية بدت ترجف، قالت هذا جاي فجأة، اخاف ان شك باختفاء ولده، اخاف ما كانت تدري موضوع الجد، ما استبعدت ان الجد شاك في الموضوع لان الجد ما بين شيء. اول ما وصل المعلم الى المطار من اللي استقبله؟ استقبله السائق اللي هو عشيق نادية. قال انا ارسلتني المدام نادية اني اخذك من المطار. قال اوكي يعطيها العافية انا متذكرتني. ركب معاه وراحوا للبيت وانتظر السائق برا الباب. دخل المعلم للبيت ولا هذه زوجته منتظرته نادية وبنته، ويا هلا يا مرحبا، ارتاح ارتاح شوي ونسوي لك شاي نسوي لك قهوة. قال اي والله سوي لي شاي لاني مصدع وكذا وابي بنادول. قالت له اوكي، وتحط له المخدر في الشاي. مسكين حتى ما قعد له ساعة في بيته جاي من السفر او يشرب هالشاي او يدخل في دوخة، دوخة التخدير الله يكفينا الشر. فعلا بدأ يدوخ ويحس بالخدر والنعاس وما هو عارف صاير فيه شوي، ولا نادية فاتح الباب لعشيقها السايق ويدخل على زوجها المعلم ويلف الحبل حوالين رقبته ويخنق إلى أن مات أمام زوجته وبنته اللي كانوا ينتظرون لحظة أن أبوها هذه البنت والأم أن المعلم يفارق الحياة. أول ما توفى ويتعاونون على جثته شالوها ويروحون إلى نفس المكان اللي دفنوا فيه ولدهم الأولاني الله يرحمه ودفنوا الزوج. الآن تخلصوا من الابن وتخلصوا من الزوج اللي هو المعلم. طبعا ليش أرسلت السائق إلى المطار؟ الخبيثة كانت تبي تطمئن أن زوجها لما يجي من المطار ما يروح إلى أي شخص لا قريب ولا بعيد في الأردن علشان لا يعرفون أنه رجع، تبي يجي البيت على طول، وعلشان لما يتخلصون منه ما حد يعرف أنه أصلا دخل الأردن. وهذه الخطة نجحت معاها فعلا. الجد ينتظر ولده المعلم متى يجي، متى يرجع للأردن عشان يدور على ولده. أبدا، وطوف شهر شهرين ثلاث والجد يراسل يراسل يراسل. أحد المعلمين زملاء ولده اللي في الدولة العربية شاف الرسائل اللي تجيهم على المدرسة فاستغرب، فأخذها راح وداها حق مدير المدرسة. قال له يا أستاذ المعلم، معلم الإنجليزي، والده يراسلنا ومع أنه هو واصل عندهم في الأردن، وأنا مستغرب ليش قاعد يراسلنا الشايب يعني أبوه والأظرف الرسائل مغلقة، إحنا ما إحنا فاهمين شنو داخلها وما نقدر نفتحها. قام مدير المدرسة فتحها، قرأ ولا الشايب يلوم ولده ليش ما جيت، وأنا كذا مرة أحاول أتواصل معاك وما أعرف لك رقم أرضي ثابت وما أعرف إلا عنوان المدرسة، تعال تعال شوف ولدك. استغرب، سأل المعلمين، قال المعلم فلاني هذا مسافر وإحنا عطيناه إجازة واستلم جوازه وسافر إلى الأردن. قالوا إيه، قالوا يبقى طلعوا لي رقم تليفون الأب هذا خلونا نتصل على بيته. أو فعلا بعد عدة محاولات قدروا أنه يوصلوا له واتصل عليه. قال له يا حجي أنت قاعد ترسل لنا رسائل وولدك أصلا سافر من الشهر الفلاني يعني قبل 4-5 أشهر ووصل إلى الأردن، فأنت إلى الآن قاعد تراسل ليش؟ يمكن أنت مضيع ولا ما تواصلت مع ولدك، ترى موجود في الأردن. الجد هني حس أن ولده حصل فيه شيء ويروح يبلغ السلطات الأمنية وبلغهم بالمخاوف اللي عنده. قال أنا مشتبه في زوجة ولدي وكذلك في حفيدي، لأني أنا أدور أصلا على حفيدي ما نلاقي، ويقولون مسافر وهو صغير في العمر. يوم شيكوا رجال الأمن على الولد الصغير هذا قالوا لا يبا هذا ما طلع أصلا من الأردن. قالهم زين ولدي المعلم أنا قاعد أراسله، حتى مدير المدرسة كلمني قال لي يا ابن الحلال أولدك أصلا وصل للأردن. يوم شيكوا قالوا له فعلا أولدك المعلم وصل قبل 4 أشهر، ما شفته؟ قال لا ما شفته. ويروحون إلى بيت المعلم، ولا هذه نادية وبنتها وين زوجك فلان؟ قالت مسافر وما جاء للحين. متأكدة؟ قال متأكدة. ألقوا القبض عليها وألقوا القبض على بنتها. طبعا نادية خبيثة ومراوقة وما توصلوا معاها بأي كلام، هم استغلوا ضعف شخصية البنت بنتها وبدأ التحقيق معها، التحقيق وكلامها متضارب مع كلام أمها في بعض التفاصيل والمعلومات، إلى أن البنت بطت الجربة. قالت يبا أمي اقتلت أخوي ودفنته في المكان الفلاني، والآن اقتلت أبوي أول ما وصل الأردن ووصل البيت حطت له المخدر وكذلك اقتلها السائق، وإحنا رحنا تشاركنا خذينا الجثة ودفناها بجانب جثة شقيقي اللي موجودة في المنطقة الصحراوية. فعلا راحوا للمكان ولا هذه جثة أخوها وجثة أبوها، وكذلك اكشفت إن شلون أمها أغرتها ودخلتها في طريق الرذيلة، وشون عرفت على صديق السايق علشان يكونون اثنيناتهم بنفس المستوى ولا حد يلوم الثاني، ويعني انه يتشاركون في الرذيلة. اما الولد قالت انه كانت تخدر اخوي، لكن رغم ان الاخوي كان يعني اصبح مدمن ويتعاطى وهو مسكين ما كان عارف شنو اللي حاصل معاه، رغم ذلك الا انه ما كان يتخلى عن واجباته في البيت، مو راضي يطلع برا البيت، يحاول يسال منو اللي جاي من اللي داخل، الى ان قرر عشيق والدتي انه يقتله بهالطريقه هذه عن طريق الخنق ودفناه في المنطقه الصحراويه. مالكم بالطويله، تم الحكم على الام بالإعدام، أما البنت تم الحكم عليها بالسجن 20 سنة. هذه نهاية سالفتنا، الله يكفينا الشر. الأم اللي هذه اللي نفس هذه عذة، الله لا يوفقك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.